القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها، لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية، صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية. عصافير بطني في حالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة. وفنانتنا النهاردة سميرة عبد العزيز، أهلا بيكي وكل رمضان وحضرتك بألف خير. كل سنة وانت طيبة، وكل سنة مصر كلها بخير. فنانة كبيرة سميرة عبد العزيز وأعمال لا تنسى. الحقيقة لما بشوف حضرتك على طول بفتكر الضمير، ضمير أبلة حكمة. أجمل مسلسل أنا بحبه جدا جدا. المسلسل ده خلاني أتعرف على فاتن حمامة اللي كنت طول عمري وأنا صغيرة معجبة بيها، وبقلدها في ملابسها وبقلدها يا بختك. فلما اشتغلت معاها كنت سعيدة جدا جدا إن أنا قربت منها، وفعلا إحنا بقينا أصحاب من المسلسل لحد آخر يوم في حياتها. ومن ضمير أبلة حكمة إلى بوابة الحلواني. بوابة الحلواني ده عمري بقى، لأن ده اشتغلت فيه بعد ما اتجوزت محفوظ عبد الرحمن. وعرفت ليه هو كتب بوابة الحلواني. ليه بقى؟ ليه؟ محفوظ عبد الرحمن كان بيدرس في كلية الأداب قسم أثار، فرايح المكتبة عشان يجيب كتب يشوف فيها الشغل يعني، وقع عليه دوسيه قعد يلمه في الأرض، لقاه وثائق حفر قناة السويس. فأنا كنت عارفة ده، هو حكالي. أيوة. لما جي بقى عمل بوابة الحلواني كنت سعيدة جدا إن أنا بشتغل فيها، كل واحد أحكي لهم بقى إن ده عشان يعرف المصريين إن القناة دي ملك مصر وخيرها لمصر. حقيقة يعني ذكريات وأعمال لا تنسى زي ما قلت. إحنا جوعنا وعايزين ناكل. حضرتك رمضان والمائدة، أول حاجة بتبقي حريصة على مائدة رمضان تبقى موجودة إيه؟ الخشاف. الخشاف. البلح. يعني أنا بأصر إن كل يوم الصايمين يأكلوا بلح، لأن البلح مفيد جدا للجسم ويعوض الجوع بتاع الصيام. والأكلة اللي ما تتاكلش إلا من إيد الفنانة سميرة عبد العزيز. بالنسبة لمحفوظ كانت الملوخية. لكن بالنسبة لأولادي المسقعة بالبشاميل، بيحبوا قوي المسقعة بالبشاميل. صعبة المسقعة بالبشاميل؟ الطريقة سهلة ولا ومقادرها إيه وطريقتها إيه؟ مش صعبة قوي. هو البذنجان يتقلي. أيوة. بس يكون متخرط مش رفيع قوي. عشان ما ينشفش في القلية. يتقلي ويتصفى تماما، يعني أنا عادة بعمله بالليل وأسيبه للصبح أطبخه بقى، يعني عشان تضمني إن هو كل الزيت. وحط طبقة من البدنجان المقلي ده وعليها طبقة عصاج لحمة، وبعدين طبقة تانية بدنجان عصاج بطريقته العادية بقى عادية. لحمة وبصل عادي خلاص، عصاج عادي. وبعدين طبقة تانية بدنجان، وبعدين أكون عاملة بقى البشاميل. لبن ودقيق وبيض، وأقلبه كويس قوي وأسويه كويس قوي على النار، وبعدين أرصه يتسرب إلى المسقع ويعمل وش حلو كده. أيوة. وأدخله الفرن. دي أكلة الولاد بيموتوا فيها، كل يوم عايزين يأكلوا مسقع. صدقنا جوعت. خلاص عامل لك مسقع بالبشاميل. كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم ودايما منورانا. الله أكرم والحمد لله، ربنا يعوده علينا ومصر بخير وسلام وأمان. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي.